إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فمن المواضع التي جاء فيها الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في كتاب الله جل وعلا ما جاء في الآيات الأخيرة من سورة الطور. يقول تبارك وتعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، إلى آخر الآيات. قوله تبارك وتعالى أم تسألهم أجرا، أي أم تسألهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أجرا على تبليغ الرسالة ونشر الدين بين العالمين، فهم من مغرم مثقلون، أي فهم من أدنى شيء يتبرمون منه ويثقلهم ويشق عليهم. وليس الأمر كذلك، بل أنت الحريص على تعليمهم تبرعا من غير شيء، بل تبذل لهم الأموال الجزيلة على قبول رسالتك والاستجابة لأمرك ودعوتك، وتعطي المؤلفة قلوبهم ليتمكن العلم والإيمان من قلوبهم، بل وتتحبب وتتودد إليهم رغبة في إسلامهم وتفرح في حين دخولهم فيه. قال بعض المفسرين: فيه تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم لما امتنعوا من الاستماع واستنكفوا من الاتباع صعب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ربه جل وعلا: أنت أتيت بما عليك فلا يضيق صدرك، حيث لم يؤمنوا فأنت غير ملوم، وإنما كنت تلام لو كنت طلبت منهم أجرا، فهل طلبت ذلك فأثقلهم؟ لا والله، فلا حرج عليك إذن. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي يكتبون للناس ما أرادوه من علم الغيوب. وقيل: أم عندهم الغيب فهم يكتبون ما كانوا يعلمونه من الغيوب، فيكونون قد اطلعوا على ما لم يطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعارضوه وعاندوه بما عندهم من الغيب، وقد علم أنهم هم الأمة الأمية الجهال الضالون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عنده من العلم أعظم من غيره، وذلك من علم الله إياه، وحيث أنبأه الله من علم الغيب ما لم يطلع عليه أحدا من الخلق. وهذا كله إلزام لهم بالطرق العقلية والنقلية على فساد قولهم وتصوير بطلانه بأحسن الطرق وأوضحها وأسلمها من الاعتراض. وقيل: أم عندهم علم ما غاب عن الناس حتى علموا أن ما أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر القيامة والجنة والنار والبعث باطل؟ قال قتادة: لما قالوا نتربص به ريب المنون، قال الله تعالى: أم عندهم الغيب حتى علموا متى يموت محمد أو إلى ما يؤول إليه أمره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس بما فيه؟ وقال ابن قتيبة: يكتبون أي يحكمون. ومنه قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أي حكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأحكمن بينكم بكتاب الله أي بحكم الله، والأول أقرب. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. يقول تعالى: أم يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الدين القدح فيك وفيما جئت به ليغروا الناس وليكيدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؟ يبطلون به دينك ويفسدون به أمرك. كيدهم إنما يرجع وباله على أنفسهم في الدنيا والآخرة. قوله: فالذين كفروا هم المكيدون، أي كيدهم في نحورهم ومضرته عائدة إليهم، وقد فعل الله ذلك، فلم يبق للكفار من مقدورهم من المكر شيئا إلا فعلوه، فنصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليهم وأظهر دينه وخذلهم وانتصر عليهم. أيها الإخوة في الله، قال تبارك وتعالى بعد ذلك: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. هذا إنكار شديد على المشركين في عبادتهم الأصنام والأوثان من دون الله تعالى، حيث قال: أم لهم إله غير الله يخلق ويرزق ويمنع ويعطي، فيدعى ويرجى نفعه ويخاف من ضره غير الله تعالى. ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويشركون فقال: سبحان الله عما يشركون. نزه نفسه جل وعلا أن يكون له شريك في الملك والوحدانية والعبادة، وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق لأجله، وهو بطلان عبادة ما سوى الله وبيان فسادها بتلك الأدلة القاطعة، وأن ما عليه المشركون هو الباطل، وأن الذي ينبغي أن يعبد ويصلى له ويسجد ويخلص له دعاء العبادة ودعاء المسألة هو الله سبحانه المألوه المعبود كامل الأسماء والصفات كثير النعوت الحسنة والأفعال الجميلة ذو الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام، الواحد الأحد الفرد الصمد الكبير الحميد المجيد. ثم قال تعالى مخبرا عن تعنت المشركين وعنادهم واستكبارهم: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، أي وإن يرى هؤلاء المشركون كسفا من السماء ساقطا عليهم يعذبون به لما صدقوا ولما أيقنوا، بل يقولون هذا سحاب مركوم أي متراكم. وهذا كقوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قال ذلك جوابا لقولهم: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، فأعلم أنه لو فعل ذلك لقالوا سحاب مركوم أي بعضه فوق بعض فسقط علينا، وهذا فعل المعاند المستكبر. فالله تعالى لما بين فساد أقوالهم وسقوطها عن درجة الاعتبار أشار إلى أنه لم يبق لهم شيء من وجه الاعتذار، فإن الآيات ظهرت والحجج تميزت، ومع ذلك لم يؤمنوا. نسأل الله السلامة والعافية. هذا وللحديث بقية أرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.